بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 18 بإذن الله تبارك وتعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به كلامنا حول قضية التوحيد. فنحن على العموم مع الإيمان بالله، والذي عناصره اعتقاد بوجود الله ويقين بتوحيد الله وإيمان بكمال الله. مضى الكلام حول قضية الوجود، فكانت بمثابة التمهيد. وفي الدرس الماضي بدأنا حديثنا عن قضية التوحيد، فتعلمنا أن التوحيد لغة الإفراد، وهو ضد التعدد والشرك، وشرعا هو نفي الكفء والمثيل عن الله عز وجل وتنزه الله تبارك وتعالى عن الشريك في ربوبيته وألوهيته. ومعناه أن التوحيد توحيد ربوبية وألوهية وذات وأسماء وصفات. قلنا وهذا التقسيم ليس مرادا لذاته، بل المراد منه الإفهام والتعليم وبيان مسائل التوحيد، حتى لا يفعل الناس لونا من التوحيد ويخطئون في بقية ألوانه وأنواعه، يظنون بذلك أنهم على شيء وليسوا على شيء. ومن ثم نوه القرآن العظيم أن مشركي مكة كانوا على لون من التوحيد، نسميه بتوحيد الربوبية، والذي آمن فيه القوم بعطاءات الرب جل وعلا بأنه خالق ورازق ومالك وسيد ومتصرف، محيي ومميت، معطي ومانع، معز ومذل. علم الناس هذا عن الله، والقرآن الكريم بين هذا في نحو الأسئلة الموجهة للمشركين والتي لم يجدوا مناصا من الاعتراف بالحقيقة التي لا لا حق سواها ولا محيد عنها. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. بل أبلغ من ذلك وأكبر. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. اعترافات متتالية ومتتابعة لعطاءات الربوبية. هذه العطاءات يجب أن يقابلها حقوق وواجبات، لا أن يقابلها شرك وإنكار وجحود. إذا سألنا من الذي خلق؟ الله. من الذي يرزق؟ الله. قضية مفروغ منها. خلق وليس له شريك، ورزق وليس له شريك، أما ينبغي أن يعبد بلا شريك؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا بعطاءات الربوبية أمر مفروغ منه لدى الناس قاصدة. ولذلك فكما أن قضية الإيمان بالوجود بمثابة التمهيد في الإيمان بالله، فإن كلامنا عن توحيد الربوبية بمثابة التمهيد لأصل التوحيد الذي هو توحيد الألوهية، ويسمى بتوحيد العبودية أيضا. توحيد ألوهية إذا كان في جانب الله عز وجل، ويسمى توحيد عبودية أي فيما يجب على العبد تجاه ربه، لأن الأمر واحد من اثنين: ربوبية تقابلها عبودية، أو هناك عطاءات ربوبية تقابلها الواجبات لتلك الألوهية. والقرآن الشريف في ظل بيان الحقيقة يذكر الناس بعطاءات الرب جل وعلا. وأمام هذه العطاءات يدعوهم لإفراده بالألوهية ولإفراده بالعبادة. ومن هنا يجيء هذا البيان القرآني والفيض الرحماني في سورة النمل، يربط بين عطاءات الربوبية وواجبات الألوهية. قل الحمد لله، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. واجبات عبودية هي إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده، والاعتقاد بأنه الإله الذي لا إله إلا هو. لذا كان هذا السؤال: أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، فما الإله؟ كلمة الإله كلمة مشتقة لها مفردات في اللغة، يقال أله يأله إلهة وألوهة وولها وليها. أله يأله إلهة وألوهة وولها وليها. أله يأله إذا عبد يعبد، وولها إذا أحب، وأله إذا استجار واستعان، ويأله يطمئن ويسكن، ولاها يليه ليها إذا احتجب عن الأنظار. وهذه المشتقات التي يعرفها أهل اللغة يفهم منها كلمة الألوهية، وهذه المشتقات بينها ترابط، فالرجل إذا أله بمعنى استجار أو استعاذ أو استعان، فإنه يستعين بمن يطمئن إليه ويثق فيه، ولا يثق فيه إلا إذا أحبه، وإذا أحبه واستعان به أو انقاد له فقد عبده، وهو مع ذلك فهو لا يراه لأنه محتجب عنه، لأنه إله لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وفي الجملة تلك المشتقات تعني العبادة، ولذا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وفي التفصيل لا مستعان به ولا مستجار به ولا مستغاث به ولا مطمئن إليه ولا يحب إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لذا ربوبية تقابلها عبودية، وكما علمت معنى كلمة الرب في المحاضرة السابقة ومفردات كلمة الإله الآن، فإنا نشير إلى معنى العبادة لغة: ربوبية تقابلها عبودية. أصل الكلمة مكون من ثلاثة أحرف: العين والباء والدال، عبد أو عبد. ومن معانيها في اللغة: العبد ضد الحر، وهو المملوك، ومنه قول ربنا على لسان موسى لفرعون أن عبدت بني إسرائيل، عبدت بني إسرائيل اتخذتهم عبيدا. والعبد هو المطيع، والعبودية طاعة. ومنه قول ربنا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألا تعبدوا الشيطان أي ألا تطيعوه. والعبد هو الذليل الهين المنقاد، ومنه طريق معبد أي ممهد وسهل. والعبد منه يقال معبد بمعنى معظم ومكرم، ومنه قول القائل رأيت المال عند الباخلين معبدا أي معظما ومكرما. فتلك مشتقات لمعنى العبد في اللغة. والعبودية تقابل الربوبية، وهي هنا كما رأيت تدل على معاني أنك مملوك لله مطيع له يجب أن تذل له وأن تنقاد لأمره، فإن فعلت فأنت مكرم ومعظم لديه. وكلمة العبد ككلمة الدين، يقال دان إذا عبد وذل وانقاد. وإذا كل من يذل لشيء أو ينقاد له فهو دينه. ومن هنا تعددت كلمة الأديان، أو جمعت كلمة الدين فصارت أديانا، لأن الرجل يدين بالشيء يحبه ويذل له وينقاد له فهو دينه وديدنه ومعبوده. وقد يكون هذا المعبود صنما أو شجرا أو بقرا أو غير ذلك، فهو معبوده وهو دينه. وإن لم يكن معبودا بحق ولم يكن دينا بصدق. ولذا في بيان معنى لا إله إلا الله نقول لا معبود بحق إلا الله، وهو قيد لا بد منه، لأن المعبود بغير حق في حياة الناس شيء كثير. فالربوبية قابلتها العبودية، والعبادة والطاعة كلمتان مترادفتان، بينهما عموم وخصوص. إذ تكون العبادة بمعنى الطاعة، والطاعة بمعنى العبادة، وهذا هو العموم. ومنه قوله تعالى فاتقوا الله وأطيعون أي اعبدوه. ونهيه عن طاعة الشيطان بقوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان أي أن لا تطيعوه. فجاءت الطاعة بمعنى العبادة، والعبادة بمعنى الطاعة، فهذا هو الأمور. ولذلك نقول المعبود هو الله والمطاع هو الله. لكن الخصوص الذي بينهما أن العبادة لا تكون إلا لله، وأن الطاعة تكون لله ولغيره. العبادة ليست إلا لله، فلا يحق لإنسان أن يقول لآخر أنا عبدك أو أعبدك أو أنت معبودي، أو يقول أنا أعبد المال، فكل هذا من الشرك. ولذلك جاء في الحديث ثالث عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة أو القطيفة تعس وانتكت وإذا كيك فلن تبش. فالعبد والعبودية لله وحده، ولذا جاءت في القرآن الكريم بأسلوب الاقتصاد وأسلوب الحصر والقصد. أسلوب الاختصار في مثل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الآية هنا بمعنى نعبدك ونستعينك، وفيها تقديم المفعول على الفعل إياك نعبد، وقد جاءت بكلمتين إياك نعبد وكذا وإياك نستعين. ومعلوم أن القرآن أبو البلاغة، والبلاغة الإيجاز، والإيجاز يقتضي أن الكلمة أو المعنى إذا كان يصح بكلمة فلا يكون في كلمتين. فإذا كان المعنى المراد نستعينك أو نعبدك ونستعينك، فذاك أولى من أن يقال إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الإيجاز يقتضي أن يكون المعنى في كلمة. وكلما قل المبنى عظم المعنى، فلما ترك القرآن هذا الإيجاز البلاغي نعبدك ونستعين، واستعاض عنه بجملة من أربع كلمات إياك نعبد وإياك نستعين، ذلك لحكمة مرادة هي الاختصار. لأن قول القائل في اللغة نعبدك تحتمل إضافة، أي ونعبد غيرك، نستعينك أي ونستعين بغيرك، لكن إذا جاءت إياك نعبد لا تحتمل إضافة، وكذا وإياك نستعين. ومن هنا استعاض القرآن عن الضمير المتصل بالضمير المنفصل ليفيد اختصاصا في معنى العبودية، لأن العبودية ليست إلا للمعبود جل وعلا. ومثله ما قاله الله في سورة الزمر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، بل فقال هنا بل الله فاعبد، ولم يقل بل اعبد الله. وفيه تقديم المفعول على الفعل ليفيد الاختصاص، لأن قوله بل اعبد الله تحتمل في اللغة إضافة وغيره، أما قوله بل الله فاعبد فلا تحتمل إضافة في اللغة، فكيف تكون مقبولة في الشرع؟ لذا فالعبادة خاصة به، جاء ذلك بأسلوب الاختصاص الذي بيناه، وكذا بأسلوب الحصر والقصر في قوله تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والشاهد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أداة نفس، إلا أداة استثناء، جملة تأتي منحصرة بين أداة نفس وأداة استثناء تفيد الحصر والقصر، أي ما خلقت الجن والإنس إلا للعبادة فقط. ولو قال ربنا خلقت الجن والإنس ليعبدون لاحتملت الإضافة لأشياء أخرى، لكن جاءت بين أداة نفي وأداة استثناء فدلت على الحصر والقصر، مما يفيد أن العبادة ليست إلا لله. وذاك هو ملخص توحيد الألوهية أو توحيد العبودية. أما الطاعة فإنها تكون لله ولغيره، فكما تقول أطيع الله تقول أطيع الرسول، أطيع والديك، المرأة تقول أطيع زوجي، الرعية مع الراعي المؤمن يقولون نطيع الراعي. ومنه قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية فهنا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وجعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من جنس طاعته بقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة بإعادة الفعل الأمر بقوله أطيع الله وأطيع الرسول. وجاءت طاعة أولياء الأمور مقيدة بقوله وأولي الأمر، دون أن يذكر الفعل الذي هو وأطيعه، لأنه لو قال وأطيعوا أولي الأمر لكانت لهم الطاعة المطلقة، فيترتب عليه أن الرعية تطيع الراعي في كل شيء، وأن المرأة تطيع زوجها في كل شيء، وأنك تطيع والديك في كل شيء، وذاك ليس مرادا البتة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولأنه إنما الطاعة في المعروف وفي الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لذا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في أي قضية فيها خلاف فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى القرآن والسنة، متى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر لما ذلك خير وأحسن تأويلا؟ إذن عرفنا معنى كلمة الإله ومعنى كلمة العبادة لغة والفارق بينها وبين الطاعة. ثم نأتي لكلمة العبادة شرعا، ما معنى كلمة العبادة شرعا؟ والعبادة كما عرفت معانيها في اللغة فإنها لم تخرج عنها في نطاق الشرع. ولما كان القرآن العظيم قد زاد على المعاني اللغوية معاني أخرى، فاتضح المعنى واكتمل البيان، جاء سلفنا الصالح رضوان الله عليهم الذين فقهوا القرآن وتدبروه فأخذوا تعريفا اقتبسوه من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكرة التفسيرية لكتاب الله عز وجل، فقالوا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. مما أخذ هذا التعريف؟ من قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكذا من قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن هذه الآية أو تلك عند الوقوف على معناهما وبيان تفسيرهما ترى أن التعريف لم يخرج عن هذا الإطار أو ذاك النطاق. فإذا بنا نعود إلى التعريف لنقف على كلماته لنتبين معنى العبادة. فتعريف العبادة شرعا اسم جامع، قولهم في التعريف اسم جامع جمع فأوعى، ويمكن أن يكون هذا في بداية تعريف كل علم على طريقة التعريف المنطقي الذي فيه حدود وقيود، أو كما يقال تعريف جامع مانع. فهنا العبادة اسم جامع جمع غيره معه، اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، هذا قيد في التعريف، يمنع ما يبغضه الله ويسخطه. فكل ما يحبه الله ويرضاه يدخل في دائرة العبادة، وكل ما يبغضه الله ويسخطه يخرج من دائرة العبادة. اسم جامع لما يحبه الله ويرضى، يكون عبادة، وما يكرهه الله ويسخطه ليس عبادة، ومثاله الشرك والمعصية، ومثاله الشرك والمعصية. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال، بيان أن العبادات منها قولية وفعلية، وأنها لا تنحصر في الفعلية كالعبادات البدنية والمالية. فالصلاة عبادة بدنية، والصوم عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، والحج يجمع بينهما فهو عبادة بدنية ومالية. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، عبادات قولية جهل كثير من الناس أنها عبادة، وعلى رأس ذلك الدعاء مثلا، فالذين حصروا العبادة في الصلوات والزكوات والصوم والحج ما خطر ببالهم يوما أن الدعاء عبادة، لذا ما ضرهم أن يجعلوه لغير الله أو أن يجعلوه لله بوساطة غيره، وهذا مثمن الخطأ ومحل الخطأ. وتقسيم العلماء للدين على أنه عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق، هذا من باب تقسيم التنويع، وإلا فالعبادة شاملة لكل معالم الدين حتى العقيدة، فالعقيدة أهم معالم العبادة، والعبادات المعروفة في كتب الفقه بباب العبادات صلاة وزكاة وصيام وحج عبادة ولا شك، والباب الذي عرف بباب المعاملات والذي عرف بباب الحدود وباب الجهاد وما إلى ذلك من أبواب وكتب في علم الفقه وغيره، كل ذلك يندرج تحت اسم العبادة في الجملة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، إذ سأل جبريل ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان متى الساعة ما أماراتها، وفي نهاية الحديث قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، كان هذا هو العبادة. فالدين تدين، والتدين تعبد، والتعبد تدين، فقوله يعلمكم دينكم أي عبادتكم التي شملت الدين من ألفه إلى يائه. لكن من قصر العبادة على العبادة الفقهية فحصرها في باب العبادات، جعل الدعاء ليس عبادة، وجعل الاستعانة والاستغاثة ليست عبادة، وجعل الذكر ليس عبادة، وجعل طلب المدد ليس عبادة، وجعل الحلف أو القسم ليس عبادة، وكل هذه نماذج من العبادات القولية من الأقوال والأفعال، كما أن الصلاة والزكاة والصوم والحج عبادات فعلية، فكذا الطواف وكذا النذر وكذا الركوع والسجود والذبح عبادات فعلية. الإيمان عبادة قلبية؟ نعم. ما لم يكن الإيمان عبادة قلبية فأين يندرج وأين يكون؟ إذن الإيمان الذي هو رأس الدين وأساس الدين ورأس العبادات هو عبادة ومحلها القلب. عبادات قلبية كالإيمان والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والخوف والتوكل عبادات قلبية. إذا تعريف العبادة على نحو ما عرفته وعرفت مفرداته، وإلا فله تفصيل يأتي بعد. نعيد التعريف: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال قلبية كانت أو بدنية، وكذا يقال ظاهرة أو باطنة. ظاهرة أو هذا تعريف العبادة. فما أركانها؟ العبادة لها أركان طبعا، لها ركنان. الركن الأول نية خالصة، أي عبادة أي عمل بلا نية لا يمت للعبادة بالصلة، وإن كانت النية ليست خالصة فذاك الشرك. إذا افترض أن تكون هناك نية وأن تكون النية خالصة. الركن الأول نية خالصة، وهو الذي افترضه الله عز وجل في قوله: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وفي قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وهو الذي قاله الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أو تركته وشريكه، أو فهو للذي أشرك. ويقال لهم يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تقصدونه أو تريدونه. وفي الحديث النبوي يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا هو الركن الأول، نية خالص. عمل بلا نية ليس عبادة، ونية بلا إخلاص شرك. يأتي الركن الثاني: صورة عمل مشروعة. صورة عمل مشروعة، فما يجزي أن يعمل الإنسان عملا يخلص النية لله وتكون صورة العمل وفق الأهواء ووفق ما اخترع وابتدع لا وفق ما صح أو شرع. ولذا كان لا بد وأن يكون العمل وفق الشرع لا وفق البدع، وأن يكون صحيحا لا خطأ، وأن تكون هذه الصحة مبنية على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المبينة لدين الله مما جاء في القرآن أو كان في سنته صلى الله عليه وسلم. صورة عمل مشروعة وفق ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قاله الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا أي صحيحا، صالحا أي صحيحا. وجمع الله الركن الثاني بقوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إخلاص النية. وهذا العمل الصحيح هو الذي قاله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود وباطل. ولذا جمع ربنا عز وجل بين ركني العبادة في أكثر من آية، كآخر آية في سورة الكهف التي تلوتها آنفا، وكذا في الآية الثانية في سورة الملك في قول ربنا عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والشاهد في الآية: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى من كبار التابعين عن معنى هذه الآية: ما معنى ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وما هو أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأطوبه. أخلصه وأطوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وما أطوبه؟ قال: إخلاصه أن يبتغى به وجه الله وحده، وصوابه أن يكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأيما عمل كان خالصا ولم يكن صائبا فهو مردود، أو كان صائبا ولم يكن خالصا فهو مردود، ومن ثم فلا بد وأن يكون خالصا صائبا. تعالى لقطاع عريض بل لقطيع كبير من هذه الأمة، ترى الواحد يفعل أفعالا شركية فيما عند قبور الأولياء والصالحين، فهو يسجد على الأعتاب ويتمسح بالأبكاب ويتبرك بالأبواب ويشرك بالملك الوهاب. فإن قلت له في هذا أو ذاك: ما الذي تفعل؟ قال: نيتي خالصة، وما قصدت شركا، ولا أردت أن أعبد أولياء ولا أنبياء. إن لم تكن قد أردت، أو كان الأمر كما زعمت أن النية لله خالصة، فأين أنت من صورة العمل الصحيحة؟ وأي شرك أكبر من أن تسجد على أعتاب، أو تتمسح بأبواب وتتبرك بأقدام، وتطوف بقبر أو مقبور، وتضع النذور في صناديق النذور، وما إلى ذلك من ألوان الشرك. نيتك لا نعلمها، ولم نؤمر أن ننقب عنك ولا أن نشف عن قلبك. لكن لنا عمل سنبني عليه أحكام. فلو افترضنا أن النية صحيحة وأن النية خالصة كما زعم مشايخ الطرق أو زعم مريدوهم، فأين هم من صواب العمل وفق ما جاء في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وقد زعموا محبته وزعموا اتباعه، تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. هذا الذي يزعم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يتبع ويكون هذا الاتباع دليل هذا الصدق، دليل هذه المحبة؟ لذا كم ضل الناس بسبب جهلهم بركني العبادة، لأن الناس إما أنه يفعل ركنا ويخطئ في الآخر، فهذا نيته خالصة وصورة عمله غير مشروعة. واحد نفسه يصلي لله والنية خالصة وطلبه أبيض بس مش عارف يصلي، طب يسأل ما سألت طول عمره في الصحراء ورا الغنمات والمعزيات، نفسه يعبد ربنا مش عارف، ولد في يوم قال غنماتي وصلاتي يا رب تقبل صلاتي، الله أكبر. إلا العالم مر عليه قال من اللي انت بتهدله ده؟ ايه غنمات ومعزيات يا رب تقبل صلاة؟ قال أم لعمل قال له الصلاة دي أقوال وأفعال، وبين له الصلاة والقراءة والركوع والسجود. يقوم الرجل سمع وأطاع، بس ايه جاي يقرأ الفتحة نسي. الشيخ ركب المركب يعدي على البر الثاني، الجاهل ده لما نسي الفتحه طلع يجري ورا الشيخ عشان يقول له ايه اللي بعد الايه دي؟ ايه بعد اياك نعبد واياك نستعين؟ فلا الشيخ شرع في البحر، فراح خارج المنديل ووصل عندي الشيخ قال له ايه اللي بعد الايه؟ قال له يا عم روح انت في خليك فيه. هذه علم المصائب، ده علم المصائب، ده العلم اللي هو لا من حساب ولا من كتاب، ده من تحت عتبة الباب، ده العلم اللي بيشجع على الجهل، ده العلم اللي فيه ان الواحد ما دام نيته حلوه اعمل اللي انت عاوزه. مش نيتك حلوه؟ اه اصبر زي ما انت عاوز على عتبة النبي وعلى عتبة الوالد. المهم خلي نيتك حلوه، خلي قلبك ابيض. زي الراجل ما بتصليش، ما بتصليش ليه؟ يقول لك هو الكلام على الصلاه كلام على النية. أنا أعرف ناس كتير ياخد تصلي الفرق وصنقه من الأرض، وتعالى أقول لك على أحوال الناس اللي بتصلي، إنما أنا صحيح ما بصليش، بس إيه قلبي أبيض زي البدر. طب بالله عليك يبقى أبيض زي البدر ولا أسود زي البدر؟ إذا كان للقلوب صرع وجلاؤها الاستغفار، للقلوب صدأ كصدأ النحاس وجلاؤها الاستغفار، ده لا استغفار ولا صار للعزيز الغفار. يبقى أبيض زي البسط منه، إنما هو مشايخ الضلال يقول له يا ابني ما دام نيتك حلوة خف وشوف واصبر على العتبة. هو أنت هتصبر تصبر على العتبة؟ أنت بتقبل العتبة؟ ده أنت بتقبل اللي تحتيها. هو أنت تقصد الضريح؟ ده انت عاوز اللي جواه. كلام قيس ليلى المجنون، كلام مجنون ليلى. اطوف بدر الجدار وما احب بدر الجدار مش عارف ايه، وما احب الديار استغفر قلبي ولكن احب من سكن الديار. يسيب كلام النبي محمد ويسجد بكلام مين؟ مجنون ليلى، مجنون بقى تسيب كلام سيد العقلاء وتتسجل بكلام مجنون، ويجي الكلام ده من ناس محسوبين على اهل العلم؟ لا والله. اذا ركن العباده نيه خالصه وصوره عمل مشروعه. شرط العبادة كمال حب وغاية ذل، نوع العبادة قلبية وبدنية، أقسام البدنية قولية وفعلية، تفصيل القول في هذا في محاضرتنا القادمة في أسبوعنا المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل أعمالنا طيبة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، نسألك صفاء العقيدة وإخلاص التوحيد، أحينا مسلمين توفنا مؤمنين حفنا بالصالحين، انصر عبادك المجاهدين، ارحم عبادك المستضعفين، فرج كرب المكروبين، افل اسر اخواننا المأسورين، كنا شر انفسنا وشر الظالمين، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، هيئ لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام، انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، اغفر الذنوب فرج الكروب استر العيوب يا علام الغيوب، اللهم يا عزيز يا جبار يا منتقم يا قهار، انتقم من الكافرين وانتقم من المعتدين وانتقم من الظالمين، اللهم انتقم من اليهود الغاصبين ومن الامريكان الطاغين الباغين، ارنا فيهم عجائب قدرتك فانه خلقك ولا يعجزونك، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.